أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون أأتخذ إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ ألم يروا كم أهلكنا قبلهم